بالذي يكدر الصفو في هذه الدنيا، الموت، الموت الذي كتبه الله على الخليقة أجمعين. لو نتذكر هذا يا إخواني في الله، والله لا عرفنا أنها عمر هذه الدنيا قصير. ذكرنا ربنا جل وعلا فيقول أينما تكونوا، الله أكبر، حتى لا تغتروا بالبروج الطويلة، انتبه يا عبد الله، انتبه، لا تغتر بتلك البروج الطويلة، لا، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله أكبر، ما يمنع من الموت، ما يمنع منها الحرس ولا البواب ولا حتى الموت ما يدخل مع الأبواب، ما يدخل من الأبواب ولا يستأذن من أحد، الموت يهجم كما بيّن ذلك ربنا جل وعلا في القرآن، يقول سبحانه وبحمده وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر، لا مفر ولا محيد من الموت يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرب جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أين المصير؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت، لو يقول بعضهم رحمه الله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد. اللهم صل على محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم ذاق سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه، أحب الخلق إلى الله، أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، كما تخبرنا بذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان مستندا على صدرها صلوات الله وسلامه عليه، فتصف لنا حاله يوم أن نزل به الموت، جعل يمسح وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما بوجهه وهو يعاني من سكرات الموت، قالت وا كرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، ومات صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحد ينجو من الموت لنجا منه أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس الآن يقول الطب تطور، حتى والله ولو تطور الطب والله لا بد من الموت، والله لا بد من الموت، والله لا بد من الموت، لو اجتمع والله لو يجتمع أطباء العالم كلهم عند رأس إنسان يحتضر والله ما يزيدون في عمره. يقول الله جل وعلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، لا إله إلا الله، تصور هذه الحالة يا عبد الله، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أين من يرقي، أين الطبيب؟ يأتي الراقي ويأتي الطبيب، وسرعان ما يقول الطبيب توقفت نبضات القلب، لا إله إلا الله. وربنا جل وعلا يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكثر ذكر هادم اللذات، وفي لفظ هازم اللذات. لماذا سمي بهادم اللذات بينما الإنسان في صحة وفي رفاهية من العيش جمع المال وشيد البناء وغرته نفسه أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا، ما يدري إلا وقد هجم عليه الموت. لا إله إلا الله. كلا إذا بلغت الحلقوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نعم أنتم حوله، تنظرون إليه وهو ينظر إليكم، لكن لا يستطيع أن يرد الجواب. لا إله إلا الله. يسمع الكلام، يقول هذا، يقول أنا فلان ابن فلان، وهذا يقول أنا فلان، تعرفنا؟ يعرفك، ولكن هيهات هيهات، بلغت الروح الحلقوم، لا يستطيع رد الجواب. وإلا بيوده أن يودع هذا وأن يتحلل من هذا، ولكن هيهات هيهات. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا أرحم الراحمين. إخواني في الله ويا أخواتي في الله، علينا دائما أن نتذكر هادم اللذات. البعض من الناس يستبعد الموت، يقول والله جدي مات بأمي 20 سنة، وأبوي مات بأمي 100 سنة، وفلان مات بأمي 80، وفلان مات بأمي 90. لا، تذكر قول الله جل وعلا، يقول جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال بعض السلف رحمه الله، يقول: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. الأول تعجيل التوبة، يعجل التوبة، يقول والله، يقول أنا والله ما أدري هل إذا أمسيت أن أصبح أو إذا أصبحت أن أمسي، فتجده يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ممتثلا لأمر الله جل وعلا، يوم أن نادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة نصوحا. ثم يقول رب العزة والجلال: وإني لغفار لمن تاب. الحمد لله، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة يا رب العالمين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. التوبة يا عباد الله، التوبة يا عباد الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمنا الله وإياه بواسع رحمته، يقول: إن لقبول وقت التوبة انتهاء، وانتهاء وقت قبول التوبة نوعان: نوع عام ونوع خاص. النوع العام طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. لا إله إلا الله. بينما الناس الآن يرون الشمس تشرق من المشرق، في يوم من الأيام ما يدرون إلا وقد طلعت عليهم من المغرب، حينئذ يؤمن الناس كلهم جميعا، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويتوب ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا وقت قبول التوبة العام، أما قبول وقت التوبة الخاص الذي ينتهي بالموت، ينتهي بالموت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه. فيا عبد الله ويا أمة الله، الله الله، بالتوبة والرجوع إلى الله. هذا نبينا، إمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقسم بالله، يقول: والله إني لأتوب إلى الله والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل على محمد. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وفي رواية وفي صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيا عبد الله ويا أمة الله، الله الله، بالتوبة والرجوع إلى الله ما دمنا في زمن الإمكان. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة. الكرامة الثانية: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. الأولى تعجيل التوبة، الثانية النشاط في العبادة، لا إله إلا الله، نشاط العبادة، تجد نشيط، ما يؤخر إلى غدا. نعم، ما يقول والله تونا ها، ولا الوقت توه، ولا كذا ولا كذا ولا بعدين، لا لا، على طول يبادر. نسأل الله التوفيق والسداد، لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا النشاط في العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله إني لأحبك يا معاذ. هنيئا له، الله أكبر، إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا ربي يا ربي أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: وإن من الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكرامة الثانية، شوف، من أكثر من ذكر الموت أكرمه بثلاثة أشياء: الأولى تأجيل التوبة، الثانية النشاط في العبادة، الثالثة الرضا بالقليل أو القناعة بالقليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وإياه بواسع رحمته: حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول بعضهم رحمه الله: خذ القناعة من دنياك وارض بها، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفان؟ وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفان؟ يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وفي لفظ غنى القلب. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقنع من هذه الدنيا، ولا تشغلنا ولا تعوقنا عن السير إلى الدار الآخرة. ثم قال رحمه الله: ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء. الأول التسويف بالتوبة، تجده يقول: سوف أتوب إذا بلغت من العمر كذا وكذا، أو إذا حصل لي كذا وكذا سوف أتوب سوف أتوب. الشيطان يفتح عليها الأبواب، نسأل الله العفو والعافية. لكن عليه أن يبادر، يقف في وجه الشيطان، هذا العدو اللدود الذي قال الله عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قف في وجه هذا العدو وتذكر تلك الآيات التي قال الله فيها: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إخواني في الله وأخواتي في الله، إذا أردنا أن نعرف قصر عمر الدنيا وقلة بقاء الإنسان في الدنيا، فلنتذكر هذه الآية: كرر حرر هذه الآية حتى تدخل في سويداء قلبك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر كم عمره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تظن أنه 80 سنة ولا في غرفة الإنعاش؟ لا لا، في عنفوان شبابه رضي الله عنه، في عنفوان شبابه رضي الله عنه ووالده وجميع الصحابة أجمعين. الله أكبر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الله أكبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. انتبه لا تغرك الحياة الدنيا. من نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: الأول التسويف بالتوبة، الثاني التكاسل في العبادة. يا ربي أسألك العافية، يعني لو تذكر هذا الذي يتكاسل في العبادة، من صفة من؟ صفة من؟ صفة المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وتذكر الآية الأخرى التي قال الله فيها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الله، في زماننا كثيرة، والله في زماننا كثير. إي والله يا أخوان، نسأل الله أن يردنا إليه رد جميل. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقاتها. هذه حال بعض الناس الآن. يا ربي رحمك، لو تذكر الذي أخر الصلاة عن وقتها. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. اللهم صل على محمد. الله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد. شوف الله حرمه على النار. الله أكبر. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. البردان الفجر والعصر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهلال ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وعلى شكره. العقوبة الثالثة التي يبتلى بها من نسي الموت عدم الرضا بالقليل، تجده دائم يركض يلهث في هذه الدنيا. الله المستعان، الله ما لا تجعل مصيبتنا في ديننا. بعضهم يقول يا ليت ما فيه ليل، يا ليت ما فيه ليل، يبي يبتلي يبيع ويشتري. طيب، وإذا بعت وإذا اشتريت وإذا جمعت الأموال الطائلة، بالله عليك ماذا تأخذ منها؟ إذا انتقلت إلى تلك الحفرة وصفت عليك اللبنات، ما الذي تأخذ منها؟ الله أكبر. اسمع خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، يبقى العمل. لا إله إلا الله، يا ربي لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إخواني في الله، علينا أن نقنع من هذه الدنيا، علينا أن لا نغتر بهذه الدنيا. الآن كثرت المصادر التي والعياذ بالله حرمها رب العزة والجلال: أكل الربا، التعامل بالربا، الغش، الخداع، أكل الرشوة والعياذ بالله، الأيمان الفاجرة، ترويج المخدرات والمسكرات، بيع المحرمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. أيرضى أولئك أن يقعون في هذا الأمر الخطير؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إذا عرفنا قدر هذه الدنيا وأنها دار زوال، وأنها دار ممر ومعبر إلى الدار الآخرة، حينئذ نعرف قدر الجنة وفخامة الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. يا رب نسألك الجنة. لا إله إلا الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع يعني قدر متر نصف أو متر، خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله. الجنة يا عبد الله، إن سألت عن سعة الجنة فقد قال رب العزة والجلال: جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. إن سألت عن عدد أبواب الجنة فهي ثمانية، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال: والذي نفس محمد بيده. إنما الرسول بيّن أن للجنة ثمانية أبواب، لكن إن سألت عن سعة تلك الأبواب فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وبصرى، أو لك ما بين مكة وهجر. تصور هذه المسافة بين مكة وهجر، يعني الأحساء والبحرين، كم كيلو؟ لا إله إلا الله. الله أكبر. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يقول ابن القيم رحمه الله: وحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. الجنة يا عباد الله إذا ذكرت استنارت المجالس واطمأنت القلوب وفرحت واشرأبت الأعناق، وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. إن سألتم عن بناء الجنة كما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. إخواني في الله، والله لو دخلت هذه الأوصاف في قلوبنا لعرفنا هذه الدنيا التي نسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا. لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا بنات ذهب ولا بنات فضة، ومناطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الله أكبر. هذا النعيم يا أخواني، هذا النعيم الذي ينبغي للإنسان أن يفني نفسه حتى يدرك هذا النعيم. نسأل الله كريما فضل الجنة. لا إله إلا الله. يقول القيم رحمه الله: أما إن سألتم عن سقف الجنة فهو عرش الرحمن. ثم ساق الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وأراه قال: ومنه تفجر أنهار الجنة. الله من فضلك، أنهار الجنة. الله أكبر. أنهار الجنة التي قال الله عنها: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إنها الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر قول الرب جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. يلا من فضلك، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شوف، عمل يسير يبنى لك به بيت في الجنة. يلا من فضلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا رب نسألك من فضلك. اللهم أعنا على أنفسنا، يا رب أعنا على أنفسنا. اللهم اجعلنا من المبادرين والمسارعين إلى الخيرات. 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. الله أكبر. 12 ركعة إذا داومت عليها يبني لك الله بيتا في الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. جنة يا عباد الله، يقول رب العزة والجلال إذا دخلوا الجنة تصور أينهم. يقول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر. أينهم؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يلا من فضلك. لا إله إلا الله. يقول جل وعلا: والسابقون أولئك المقربون. أين هم؟ في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. يا الله من فضلك هؤلاء الخدم لا إله إلا الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ثم قال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذا أكلهم في الجنة. الله أكبر. هذا أكلهم في الجنة. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثم قال جل وعلا وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نسأل الله الكريم من فضل الجنة. الحور الحور يا عبد الله الحور الحور يا عبد الله. لكني أنبه أخواتي في الله وأقول أبشري أيتها المؤمنة أن المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. الله أكبر لا إله إلا الله. نعم بشر الوالدة بشر الزوجة بشر البنات والأخوات أن المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. ليش؟ لأنها عملت الأعمال الصالحة في الدنيا فيرفعها الله بها تكون أفضل من الحور العين. لا إله إلا الله. يقول أحدهم رحمه الله وإن سألتم عن عرائسهم في الجنة فهن الحور الحسان فهن الكواعب الأتراب اللواتي جرى في أعضائهن ماء الشباب كأن الشمس تجري في محاسن وجهها إذا برزت وكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين. يعني الشمس والقمر يرى مخ ساقيها من وراء لحمها لا يستره جلدها ولا حللها. ثم قال رحمه الله يرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. ما في خضور ولا صفور ولا طلعت من ورشة الكفيرة. لا جمال طبيعي جمال طبيعي. نسأل الله الكريم من فضل الجنة لا إله إلا الله. يرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. ثم قال رحمه الله نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. ثم قال رحمه الله لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا. ثم قال رحمه الله لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا. مبرأة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وسائر الأجناس لا تنايفنا شبابها ولا تبلى ثيابها قد قصرت طرفها على زوجها لا تطمح لأحد سواه. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة. سأل الله كريما فضل الجنة. والله لو نتذكر الجنة دائما وتدخل هذه الأوصاف في قلوبنا كان نعرف كما عرف سلفنا الصالح عرفوا قدر هذه الدنيا عبروها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشرية جمع أفضل الخلق أجمعين. ها دخل عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو نائم على حصير، على حصير أثر بجنبه صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. يقول الصحابة رضي الله عنهم: لو اتخذنا لك وطاء لينا، أي فراشا لينا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما لي وللدنيا، الله أكبر، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن الله خيره أن يجري له جبال مكة ذهبا وفضة، فقال: لا يا رب، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. ولذلك يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما أوقد في أبياته نارا صلى الله عليه وسلم. تمر به الليالي، تمر به الليالي وقد ربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم، ومع ذلك يقوم حتى تورمت قدماه صلوات الله وسلامه عليه. تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. إخواني في الله، علينا أن نعرف قدر هذه الدنيا التي تثير الآن الشحنة والبغضة في قلوب بعض الناس، تجده تقاطع لأجل الدنيا، يبغض، يحب لأجل الدنيا، يبغض لأجل الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا إله إلا الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا للدنيا، لا تحب للدنيا وتبغض للدنيا وتقطع من أجل الدنيا. إياك إياك إياك إياك يا أخي في الله. ولذلك الآن إذا رأينا أحوال الذين تقاطعوا الأرحام، وإذا هي أحوال محزنة مخيفة، يا أخواني، ألا يتذكرون الجنة؟ ألا يتذكرون الجنة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يحرم نفسه هذا الفضل العظيم بسبب أمور الدنيا؟ تسأل: يا أخي، لماذا تقاطعتم الأرحام؟ لماذا حصلت بينكم هذه القطيعة؟ يقول الله: يما من أجل قطعة أرض، ولا من أجل إرث، ولا كلام طار به الهوى. لا إله إلا الله، طار به الهوى، لكن القلوب ما طار منها، ما طارت منها الشحنة والعداوة والبغضة والتقاطع. يا أخي في الله، يا من تقاطع الأرحام، تذكروا قول الرب جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا رب نسألك العافية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا أستظل أنا وقاطع رحم تحت سقف، فإن الرحمة لا تنزل على قاطع رحم. لا إله إلا الله. وأعظم من هذا وأشد عقوق الآباء والأمهات. كثير من الناس الآن تجده يأخذ أمه ولا والده، والله يا أخواني، إذا دخلت دار المسنين أنك تحزن، تجد رجال ليس ما فقدوا عقولهم، والله ما فقدوا عقولهم، إلا أن أبناءهم وبناتهم تسلطوا عليهم ووضعوهم في دار المسنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد بعضهم يمسك يك يقول: ما تعرف عيالي؟ وين عيالي؟ وين أولادي؟ لا إله إلا الله. أولاده ينتظرون يموت إن كان وراء شيء، نسأل الله العافية. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أو بعض الناس يقول: عندنا هال عجوز ضيقت علينا، أبطت ما ماتت، فلانة ماتت والعجوز هذه عيت تموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. بالله عليكم يا أخواني، أليس هذا أمر محزن وضيقت علينا؟ يعني أمه، أنا أسألها أقول بالله عليك، أسألك بالله، يوم أن كنت في بطنها 9 أشهر هل يوم من الأيام قالت ضيقت علي؟ لا إله إلا الله. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. أي وربي مسكينة تضع يدها على بطنها إذا لم يتحرك تقول ليش ما يتحرك، ليش ما يتحرك، وإذا تحرك آذاها في أحشائها. لا إله إلا الله. لأمك يا هذا، لأمك يا هذا، لو علمت حقوقا كثيرك يا هذا لديها قليل، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. لا إله إلا الله. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم اجمعنا وإياهم في جنات الفردوس الأعلى. فنقف يا أخواني مع الذين قطعوا الأرحام، اتقوا الله، لا تحرموا أنفسكم هذا الفضل العظيم، لا تحرموا أنفسكم دخول الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. أيضا أقول لأخواتي، أقول لأخواتي أيضا، نبهنا تلك النسوة اللواتي افتتنا بتقليد الغرب والشرق، نسأل الله العافية، نبهنا بهذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، يا رب لا تجعلنا منهم، ولا أبائنا ولا أمهاتنا يا حي يا قيوم. صنفان من أهل النار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ثم قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة. لا إله إلا الله. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء ما رآهن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. نساء كاسيات عاريات، قال شراح الحديث رحمه الله: كاسيات من نعم الله، عاريات من شكرها، لكننا رأينا في هذه الأزمنة ملابس تسمى العاري، فصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم. نعم، لباس اسمه العاري ترتديه النساء، ترتديه بعض النساء في كثير من المناسبات، إذا رآه الرجل اقشعر جلده يا إخواني في الله، والله إذا رأى الرجل هذا اللباس اقشعر جلده، نسأل الله العافية، كأنها عارية والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. كاسيات عاريات مائلات مميلات، الله أكبر، يعني مائلات عن طريق الحق، مميلات لغيرهن، أو قال بعضهم تمتشط الميل، المشطة الميلة، المشطة الميلة التي تسمى الشقوة المائلة، نسأل الله العفو والعافية، وهي مشطة بغايا بني إسرائيل، نسأل الله العفو والعافية. مائلات مميلات، أسمع، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، الله أكبر، شوف تجمع رأسه فوق يصير سنه كأنه سنام بعير، لا حول ولا قوة إلا بالله. وين اللي حنا رأينا من أمهاتنا وجداتنا، الله يجمعنا وإياهم في الجنة، الله، وين العمايل، وين الجدايل، الله أكبر. تقول عائشة رضي الله عنها: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالعثاكل، العثاكل الجدايل العمايل، أين هي يا أمة الله ابتلينا بهذا؟ نسأل الله لا يجعل أمهاتنا ولا بناتنا ولا أخواتنا من أهل النار، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة. يا رب اجعلنا نسمع هذا النداء، يا رب اجعلنا نسمع هذا النداء، يا رب يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يلا من فضلك، لا إله إلا الله. ثم تذكر يا عبد الله أنه ما أعطي أهل الجنة أفضل ولا أطيب ولا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله الكريم فضله، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول رب العزة والجلال: إن الأبرار لفي نعيم، أين هم؟ على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله الكريم جل وعلا، وينظرون إلى ما أعده الله لهم من النعيم المقيم في الجنة. الله أكبر. يقول رب العزة والجلال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة، فيها نظرة النعيم إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله الكريم جل جلاله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اذهب غيظ قلوبنا. اللهم اجعلنا متحابين فيك، متراحمين، متعاطفين، متعاونين على البر والتقوى. اللهم اجعلنا نسمع هذا النداء يا رب، يوم ان ينادي رب العزة والجلال: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. لا اله الا الله. اللهم اقر اعيننا وافرح قلوبنا بصلاح ائمتنا وولاة امورنا وقاداتنا. اللهم ارنا واياهم الحق حقا، وارزقنا واياهم اتباعه، وارنا واياهم الباطل باطلا، وارزقنا واياهم اجتنابه. اللهم عجل بفرجك ونصرك لاخواننا المرابطين على الحدود والثغور. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم ردهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين بنصر الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.